خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم بأن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، يعني على التوحيد، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وبهذا تعلم كذب بعض أهل التأريخ الذين زعموا أن قابيل وبنيه كانوا يعبدون النار، وتعلم كذلك ضلال الفلاسفة الذين زعموا أن الأصل الشرك وأن التوحيد طارئ، وهذا مصادم لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا علمت ذلك فيأتي السؤال المهم وجوابه من المهمات التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة معرفتها: كيف دخل الشرك على قوم نوح؟ كيف عبدوا مع الله غيره؟ كيف عبدوا من لا يستطيع أن يخلق وهو في نفس الوقت مخلوق مربوب فقير إلى الله، لا يستطيع أن ينصر عابديه، بل ولا يستطيع أن ينصر نفسه؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون؟ كيف عبد مع الله من لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الله شيئا؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ كيف عبد مع الله من لا يستطيع أن يكشف الضر، بل ولا يستطيع أن يحوله من مكان إلى آخر؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ والجواب وإن لم يذكر لمعرفة السامع به، الجواب: لا أحد. لا تستطيع هذه الآلهة أن تكشف ضرا أو تمسك رحمة. كيف عبد مع الله من لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وليس هو شريك لله في الملك، وليس هو معاون ولا ظهير لله عز وجل في ملكه؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. كيف عبد، كيف عبد مع الله من لا يملك ذلك الشيء القليل الرقيق، تلك الغشاوة على نواة التمر، القطمير، لا يملك هذا الشيء فضلا عما هو أعلى منه، لا يسمع دعاء عابديه، ولو سمع ما قدر على الاستجابة، ويوم القيامة يتبرأ من عابديه ويكفر بعبادتهم؟ ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، يعني نفسه عز وجل، فهو الخبير العليم بظواهر الأمور وبواطنها. فكيف عبد مع الله غيره؟ وكيف دخل الشرك بعد أن كان الناس موحدين؟ الجواب: الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين، تعدي ما أمر الله عز وجل في هؤلاء الصالحين، وتجاوز ما أمر الله عز وجل في هؤلاء الصالحين، سواء كانوا من الأنبياء أو من غيرهم ممن أدى حقوق الله وأدى حقوق العباد، فهذا هو الصالح. فالله عز وجل أمرنا أن نحبهم، وأمرنا أن نتبعهم، وأمرنا أن نقتدي بهم، وأن نتأسى بهم، وأن نواليهم، وأن ننصرهم، وأن ندافع عنهم. هذا ما أمرنا الله عز وجل في الصالحين. فتعدي هذا الأمر وتجاوز هذا الأمر، الغلو هو الغلو الذي يفضي بصاحبه إلى الشرك والعياذ بالله، فيرفعون الصالحين فوق المنزلة التي أنزلهم الله إياها، يرفعونهم إلى مقام الألوهية فيصرفون لهم شيئا من العبادات، أو يرفعونهم إلى مقام الربوبية فيعتقدون فيهم الملك والتصرف والتدبير. ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سبحانه في سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس ترجمان القرآن: هؤلاء أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم حتى طال عليهم الأمد فعبدوهم. لما مات هؤلاء الصالحون ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وماتوا في زمن متقارب، حزن عليهم قومهم حزنا شديدا، فجاءهم الشيطان لما رآهم عاكفين على القبور وعند القبور، وهذا بداية الغلو، العكوف عند القبور غلو، البقاء والإقامة عند القبور غلو. قال لهم: اصنعوا تماثيل وصوروها بصورهم حتى يحصل التذكر ويكون ذلك أدعى للنشاط في عبادة الله، فصنعوا التماثيل، وهذا أيضا غلو. صنع التماثيل للصالحين أو لغيرهم هذا غلو، فارتكبوا هذه الوسيلة وجمعوا بين العكوف على القبور وبين فتنة التماثيل، لكنهم ما أشركوا لما معهم من العلم الذي كان يحجزهم عن الوقوع في الشرك. لما مات هؤلاء بعد أن رضي منهم الشيطان بهذا، جاء الجيل الآخر وجاء أبناؤهم وأحفادهم، فقال لهم الشيطان وأوحى إليهم وزين لهم أن آباءكم ما فعلوا ما فعلوا إلا لأن هؤلاء لهم مكان عند الله وجاه عند الله، فادعوهم واستغيثوا بهم واستشفعوا بهم عند ربكم، واذبحوا لهم واصرفوا لهم أنواعا من العبادة حتى يقربوكم إلى الله. وقد نسي العلم وفشى الجهل وارتكبوا وسائل الشرك من الغلو وغيره، وقل الناصحون، وحصل الشرك في أولئك القوم وعبد غير الله تبارك وتعالى، فصرفوا لهذه التماثيل ولأصحاب هذه القبور ما هو حق خالص لله تبارك وتعالى. فأرسل الله عز وجل نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ويأمرهم بترك هذه الأوثان، فما آمن معه إلا قليل. وبهذا تعلم لماذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم التحذير الشديد، ونهى النهي الأكيد، وكان يبدي في ذلك ويعيد في التحذير من الغلو في الصالحين. حذر من فتنة القبور، وحذر من فتنة التماثيل وفتنة التصوير. لما ذكرت له أم سلمة كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا أي موضعا للعبادة سواء كان مسجدا أو كنيسة أو بيعة أو صومعة أو قبة أو ما شابه ذلك وصوروا فيه تلك الصور وهذا نفس فعل قوم نوح جمعوا بين فتنة القبور وفتنة التماثيل قال عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق عند الله وقبل أن يموت بخمس قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك واتخاذها مساجد سواء بنيت عليها مسجدا أو عبدت الله عندها فهذا من اتخاذها مساجد بل وقبل هو في سياق الموت يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة يحذر ما صنعوا يحذر هذه الأمة أن تفعل وتصنع ما صنعته اليهود والنصارى وهكذا في حديث علي عندما قال لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته بل حتى يحذر من الغلو في قبره عليه الصلاة والسلام فيقول لا تجعلوا قبري عيدا تعتادون المجيء إليه فكثرت زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو ولربما قال قائل إنما أزور قبره لأصلي عليه فقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني أينما كنتم سواء كنت قريبا منه أو بعيدا عنه فصلاتك عليه تأخذها الملائكة وتبلغها الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا قال بعض السلف أنت ومن في الأندلس أي من كان في المدينة ومن كان في الأندلس سواء في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا ربه عليه الصلاة والسلام دعا ربه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد لا تجعل قبري وثنا يعبد واستجاب الله عز وجل دعاه وأحيط قبره بثلاثة جدران فلا يستطيع أحد أن يستقبل القبر لا بدعاء ولا بصلاة وبهذا تعلم أن القبر ليس في المسجد وأن بين القبر وبين المسجد النبوي ثلاثة جدران لو كان جدارا واحدا لكان ذلك كاف فكيف بثلاثة جدران بينه وبين المسجد ولهذا قال العلامة ابن القيم فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران بل حتى في الألفاظ حذر النبي صلى الله عليه وسلم الغلو في الألفاظ في حقه عليه الصلاة والسلام عندما قيل له يا سيدنا وابن سيدنا قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان قولوا بقولكم الذي كنتم تقولونه يا رسول الله يا نبي الله ولا يستجرينكم الشيطان مع أنه سيد الأولين والآخرين لكن منع هذا اللفظ حتى لا يؤدي به من الغلو وقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم لا تبالغوا في مدحي ولا تكذبوا في مدحي حتى لا تقعوا فيما وقعت فيه النصارى من الغلو في عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ونهى عن البناء على القبور ونهى عن الصلاة إليها ونهى عن تجصيصها أي الطلاء عن طلائها كل ذلك سدا لهذا الباب ومنعا للغلو في الصالحين فحمى جناب التوحيد حماية عظيمة وسد كل طريق يوصل إلى الشرك وهذا من حرصه ورحمته وشفقته بهذه الأمة، فإنه يعز عليه ويشق عليه ويصعب عليه صلوات ربي وسلامه عليه أن تقع هذه الأمة في الشرك، وأن يقع أناس من أمته في الشرك فيموتون على ذلك فلا يغفر لهم والجنة عليهم حرام. هذا يشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قولوا ما تسمعون واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أيها المسلمون عباد الله، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد طهرت الجزيرة من الشرك، وأزيلت معالم الوثنية، كسرت الأصنام وأزيلت الأوثان، حتى إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. حصل للشيطان يأس من أن يعبد مرة أخرى في جزيرة العرب لما رأى من ارتفاع راية التوحيد وظهور دين الله تبارك وتعالى الحق، وانطماس واندراس معالم الشرك ومظاهره. وهكذا انتشر التوحيد في أرجاء المعمورة في شرقها وغربها، وعاشت تلك القرون التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، عاشت هذا الزمن، زمن التوحيد الخالص وزمن عبادة الله وحده لا شريك له. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم طرأ الشرك ودخل الشرك مرة أخرى على أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، ووقع كثير من هذه الأمة في عبادة غير الله تبارك وتعالى. وهذا مصداق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم الساعة حتى يعبد أقوام من أمته الأوثان، ولن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، ولا تقوم الساعة حتى يعبد اللات والعزى. فوقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ودخل الشرك على هذه الأمة من نفس الباب الذي دخل منه على قوم نوح، وهو من باب الغلو في الصالحين. فارتكب كثير من هذه الأمة ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعصوا أمره، فشيدوا القبور وبنوا عليها وجصصوها وزينوها بأنواع الزينة وأنواع السرج، وبنوا القباب عليها، وبنوا المساجد الكبيرة عليها، وأدخلوها في المساجد، وكل ذلك من تزيين الشيطان. زين لهم الشيطان ذلك، وأن هذا من محبة الصالحين ومن توقير واحترام الصالحين، فأطاعوا الشيطان وعصوا رسول الرحمن صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من الغلو الذي وقع فيه كثير من هذه الأمة، ثم تدرج بهم الشيطان أن اسألوا الله بجاه الأولياء وحق الأنبياء لما لهم من المكانة عند الله، ففعلوا ودعوا الله بحق الأولياء، فيقول قائلهم: اللهم إني أسألك بحق الولي الفلاني وجاه النبي الفلاني أن تعطيني وأن تغفر لي وأن ترزقني. وهذا من الغلو في الصالحين، ثم تدرج بهم الشيطان إلى أن يدعو تلك أو يدعو هؤلاء أصحاب تلك القبور من دون الله تبارك وتعالى. زين لهم أن دعاء الصالحين والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم يقربهم عند الله، وأن هؤلاء الأولياء أو الأنبياء يرفعون الطلبات إلى الله ويشفعون عند الله، فصرفوا العبادة لأصحاب تلك القبور. ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك زين لهم أن من دعاهم إلى ترك عبادة الأنبياء والصالحين فإنما هو عدو للأنبياء والصالحين، وإنما هو متنقص للأولياء والصالحين، فحاربوا دعاة التوحيد، فحاربوا وعادوا دعاة التوحيد. فانظروا إلى أين أوصلهم الشيطان، إلى أين أوصلهم الشيطان، إلى أن يقاتلوا من أجل أضرحتهم ومن أجل مشاهدهم ومن أجل قبابهم ومن أجل قبورهم. وكان بداية ذلك الغلو في الصالحين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: طائفتان من هذه الأمة غلت في الصالحين فأدخلت الشرك على أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهاتان الطائفتان هما الشيعة الرافضة والصوفية. هؤلاء الذين غلوا في الأنبياء والصالحين ورفعوهم فوق منزلتهم، فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها، فجعلوهم شركاء مع الله في العبادة، وجعلوهم شركاء مع الله في الربوبية. فحذاري حذار معاشر المسلمين، حذاري حذار من أن نفعل ما يكون وسيلة إلى الشرك، حذاري حذار من الغلو في الصالحين، وألا نتجاوز ما أمر الله عز وجل فيهم، وحذاري حذار من أن نتنازل عن شيء من التوحيد ولو كان يسيرا. فقد تتنازل اليوم بشيء يسير ويرضى الشيطان منك بذلك، ثم يأتي ابنك فيتنازل بشيء يسير، ثم يأتي حفيدك ويتنازل بشيء يسير من التوحيد، ثم ما يأتي الجيل الذي بعد ذلك إلا وقد هدم الإسلام من أسه وانتقض التوحيد من أصله. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك أن نشرك بك يا ربنا، نعوذ بك من الشرك قليله وكثيره وصغيره وكبيره، نعوذ بك أن نشرك بك ما نعلمه وما لا نعلمه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح ولاة أمورنا، وفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، واجمع شملنا ووحد كلمتنا وصفنا على الحق يا ربنا. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه، واجعل لنا يا ربي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اشفي مرضانا، اللهم عافي جرحانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم ارحم موتانا وقتلانا، وأنت